الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه المستحق لجميع أنواع العبادة وإذا قضى ألا نعبد إلا إياه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير أحمدك يا ربي وأستعينك وأستغفرك وأستهديك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك جل ثناؤك وعظم جاهك ولا إله غيرك وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو الظاهر فلا شيء فوقه وهو الباطن فلا شيء دونه وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الرسالة وبلغ الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة فاللهم اجزه عنا خير ما جازيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته اللهم كما آمنا به ولم نره فلا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخلا اللهم كما آمنا به ولم نره فلا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخلا اللهم كما آمنا به ولم نره فلا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخلا اللهم احشرنا تحت لوائه اللهم احشرنا تحت لوائه اللهم احينا على سنته اللهم احينا على سنته اللهم احينا على سنته اللهم توفنا على ملته اللهم توفنا على ملته اللهم اسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا اللهم عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا اللهم عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما ورضوانا اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما ورضوانا إنك ولي ذلك ومولاه وأنت على كل شيء قدير أما بعد فيا أيها الأحبة في الله مرحبا بكم في لقاء جديد من لقاءات الإيمان في ضيافة الحق جل وعلا وعلى مائدة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فنضر الله هذه الوجوه وزكى الله هذه الأنفس وشرح الله هذه الصدور وتقبل الله مني وإياكم صالح الأعمال وغفر الله لي ولكم ثم أما بعد فإن لقاءنا الليلة كما وعدناكم يوم أن أعلن عن هذا الأسبوع الطيب المبارك لقاء مع موضوع هام إنه موضوع الخوف من سوء الخاتمة نسأل الله أن يحسن ختامي وختامكم اعلموا أيها الإخوة في الله أن الله جل وعلا خلق الإنسان ولم يتركه سدى وهملا بل إن الله جل وعلا خلق هذا الإنسان وحد له القوانين وشرع له التشريعات ووضع له الحدود التي تدخل سعادته في الدنيا والآخرة فإن أطاع الإنسان أوامر مولاه فأتمر بأوامره وانتهى بنواهيه ووقف عند حدوده جل وعلا طمن الله عز وجل له السعادة في دنياه والنجاة والفوز في أخراه. وإن شذ هذا الإنسان عن أوامر الله جل وعلا وعن نواهي الله عز وجل ولم يقف عند حدوده خاب والله وخسر في الدنيا والآخرة. فإن الله سبحانه وتعالى لم يخلق الخلق سدى وهملا كما قال صاحب معارج القبول يقول عليه رحمة الله: إن الله لم يخلق الخلق سدى وهملا بل خلق الله الخلق ليعبدوه وبالإلهية يفردوه ويوحدوه. خلقك الله جل وعلا وأنزل الله إليك الكتب وأرسل الله عليك أو إليك الرسل فأمرك الله ونهاك وحد لك حدودا لا ينبغي أن تتجاوزها أو تتعداها، ثم بين لك المصير وحدد لك الجزاء حتى لا تأتي يوم القيامة وتقول: يا رب لم يبلغني رسولك ولم أقرأ كتابك، بل أقام الله جل وعلا عليك الحجة في هذه الحياة فأنزل عليك الكتب وأرسل إليك الأنبياء والمرسلين، وأبقى لك بعد الأنبياء والمرسلين ورثة الأنبياء وورثة المرسلين ألا وهم العلماء الذين دوما وأبدا يذكرونك بأوامر الله ويحذرونك من نواهي الله ويذكرونك بأن تكون وقافا عند حدود الله جل وعلا ضمانا لسعادتك وفلاحك ونجاحك في الدنيا والآخرة. وحق على الله أيها الأحبة في الله لمن اتقاه، حق على الله لمن اتقاه أي لمن ائتمر بأوامره. فإن التقوى كما عرفها علي رضوان الله عليه هي العمل بالتنزيل والخوف من الجليل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. فحق على الله جل وعلا لمن اتقاه أن يحسن الله بدايته وأن يتولى الله رعايته وأن يحسن الله نهايته. وعد من الله جل وعلا للمتقين أن يحسن الله بدايتهم وأن يتولى الله في الحياة رعايتهم وأن يخدم الله جل وعلا نهايتهم بالفلاح والنجاح والتوحيد والإيمان. هذا وعد من الله عز وجل، بين الله جل وعلا لك المصير، إما جنة نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهلها، وإما نار عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. إذن أنت أيها الإنسان مخلوق لله جل وعلا ومؤتمر بأوامر الله وملتزم بقوانين الله جل وعلا. إذن طالما أنك مخلوق لله فأنت عبد لمولاك، ولا ينبغي للعبد أن يتصرف في ملك سيده إلا بإذن وتصريح منه، فيقف عند أوامره وينتهي بنواهيه ويلتزم بحدوده جل وعلا. إن التزمت بالأوامر والنواهي والحدود حدد الله جل وعلا لك المصير، وإن كانت الأخرى فإن الأمر واضح. يقول الله جل وعلا: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وأما من خاف مقام ربه، سورة النازعات، واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنة هي المأوى. واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنة هي المأوى. وبعد ذلك يقول الله جل وعلا: فاما من طغى وآثر الحياة الدنيا قبل ذلك فإن الجحيم هي المأوى. إذن الله سبحانه وتعالى حدد لنا الطريق وأخبرنا بحقيقة يغفل عنها الناس في وسط طغيان الشهوات والماديات. هذه الحقيقة حقيقة تسربل بها طوعا وكرها البغاة والمتألهون والظالمون والمتكبرون والمتجبرون، بل والأنبياء والمرسلون. إنها الحقيقة الكبرى، إنها قضية كلية من قضايا الكون الكلية، ألا وهي حقيقة الموت. إن الموت أيها الأحبة في الله لا بد أن نذكره دوما وألا ننساه، لأن من ذكر الموت عجل التوبة والتزم بالقناعة والرضا وعلم حقيقة هذه الحياة. هذه الحقيقة التي طغت الماديات والشهوات على قلوب كثير من الناس فأنستهم إياها، ولذلك لما أراد الله جل وعلا أن يتكلم عن الموت في القرآن تكلم عنه بلفظة الحق، لأنه حق لا نراء فيه وصدق لا كذب فيه ولا باطل معه. يقول الله جل وعلا: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وجاءت سكرة الموت بالحق، انتبهوا الى دقة هذه الكلمات، وجاءت سكرة الموت بالحق، والحق انك تموت والله حي لا يموت. وجاءت سكرة الموت بالحق، والحق أن ترى عند موتك ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب. وجاءت سكرة الموت بالحق، والحق أن يكون قبرك روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، تحيد أي تهرب، تحيد أي تفر، تحيد أي تجري. انظر، تحيد إلى الطعام إذا أحسست بالجوع، وتحيد إلى الشراب إذا أحسست بالظمأ، وتحيد إلى الطبيب إذا أحسست بالمرض. ثم ماذا بعد كل هذا؟ ثم ماذا أيها القوي الفتي، يا أيها الذكي، ويا أيها العبقري، ويا أيها الأمير، ويا أيها الحاكم والوزير، بل ويا أيها الغفير، بل ويا أيها الحقير، استمعوا جميعا. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. فوالله فوالله الذي لا إله غيره كل باك فسيبكى، كل باك فسيبكى. أنت اليوم تبكي على إخوانك وخلانك وأحبابك الذين يموتون، وغدا سوف يبكى عليك أيها المسكين. كل باك فسيبكى، كل باك فسيبكى، وكل مذخور سيفنى، وكل مذكور سينسى، ليس غير الله يبقى. من علا فالله أعلى، ليس غير الله يبقى، من علا فالله أعلى. إنها حقيقة، والله الذي لا إله غيره ربما ما فكر فيها كثير من المسلمين، لأنه لا تظن أن ذكر الموت هو أن نقول إننا كنا الليلة أو اليوم نشيع جنازة فلان أو فلانة. كلا، بل إن ذكر الموت أيها الأحبة في الله هو أن نستعد دوما وأبدا لهذا اللقاء. كما سأل رجل من الأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في معجم الطبراني، قال رجل من الأنصار: يا رسول الله، من أكيس الناس وأحزم الناس؟ أي من أرجح الناس عقلا، ومن أكثر الناس فطنة وذكاء؟ من أرجح الناس، من أعقل الناس وأكيس الناس؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أكثرهم ذكرا للموت. ولم يكتف الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه العبارة أيها الأحباب، فقال: أكثرهم ذكرا للموت، وأكثرهم استعدادا للموت. فيا أيها الأخ الكريم، اعلم علم اليقين بأنه لا بد وحتما أن تلقى الله رب العالمين. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق، إلى ربك يومئذ المساق، أي إلى ربك يومئذ المرجع والمآل والعودة. فيا أيها الإنسان، لا تظن أنك قد خلقت سدى، لا تظن أنك قد خلقت لتدور في اليمين وفي الشمال برغباتك وشهواتك وأهوائك ونزواتك. فافعل ما شئت في هذه الحياة، افعل ما شئت، وابعد عن أوامر ربك ما شئت، لأنه لا بد وحتما أن ستقف يوما بين يدي الله جل وعلا لتسأل عما قدمت وعما أسررت وعما أعلنت في هذه الحياة الدنيا. إذا زلزلت الأرض زلزالها، وأخرجت الأرض أثقالها، وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها. قرأ الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم هذه الآية يوما: يومئذ تحدث أخبارها. فقال لهم الحبيب لأصحابه: أتدرون ما معناها يومئذ تحدث أخبارها؟ قالوا: لا نعلم، الله ورسوله أعلم. فقال لهم صلى الله عليه وسلم: أي يوم تشهد الأرض على كل من كان على ظهرها. تشهد عليك، تشهد عليك هذه الأرض يومئذ، تحدث أخبارها، تخبر بكل شيء، بكل ما مار، بكل ما جرى، وبكل ما حدث. يومئذ تحدث أخبارها. هكذا يقول الله جل وعلا في سورة ياسين: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. ستشهد عليك جوارحك وتشهد عليك هذه الأرض التي تعيش عليها والتي عصيت الله جل وعلا على ظهرها ولم تعجل في التوبة إلى الله عز وجل بعد هذه المعصية. فيا أيها الأخ الكريم، اعلم بأنك ما خلقت سدى وهملا، بل إنه لا بد لك من لقاء بين يدي الله جل وعلا. ولكن هذه الحياة وهذه الفترة التي ستحياها بين وقت ميلادك ووقت مماتك فترة عصيبة، فترة رهيبة. أولا لا بد أن تسجد لله شكرا أنك من الموحدين لله جل وعلا. والله الذي لا إله غيره ليس الأمر باختيارك ولا بإرادتك ولا بتوفيقك أنت، وإنما الأمر بتوفيق الله جل وعلا، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. لا تظن أنك مسلما، لا تظن أنك مسلم لله جل وعلا بفضلك واختيارك ورغبتك، بل إنك بعثت في أسرة مسلمة نشأتك على الإسلام، كما ورد في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، أي تعيش في أسرة يهودية فتنشأ يهوديا والعياذ بالله، وتعيش في أسرة نصرانية فتشب نصرانيا والعياذ بالله، وتعيش في أسرة مجوسية فتشب مجوسيا والعياذ بالله. أما إن رأيت نفسك في أسرة تعلن التوحيد لله جل وعلا وتنتسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوالله يا إخواني إنها نعمة، والله إنها نعمة. لو شكرنا الله جل وعلا الليل والنهار ما وفيناه حق هذه النعمة، لأنه فضل الله أولا وآخرا، وابتداء وانتهاء. هو الذي اختارنا موحدين، وهو الذي اختارنا مسلمين، وهو الذي ثبتنا على سنة رب العالمين. فعليكم أن تسجدوا لله شكرا على هذه النعمة. وصدق من قال: ومما زادني أنا فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطر الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن سيرت أحمد لي نبيا. لا تظن أن الأمر باختيارك أيها الشاب، ولا تظن أن الأمر بتوفيق منك، إنما الأمر بتوفيق الله ابتداء وانتهاء وأولا وآخرا. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فالحمد لله الذي جعلنا مسلمين، الحمد لله الذي جعلنا مسلمين. الله جل وعلا خلق الناس جميعا بفطرتهم يوحدونه ويعبدونه. قانون: ألست بربكم؟ وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم انظروا الى دقة الكلمات القرآنية. يقول صاحب معارج القبول في تعليقه على هذه الآية: لم يقل الله جل وعلا وإذ أخذ ربك من آدم، وإنما قال من بني آدم، ولم يقل ربنا من ظهره بل قال من ظهورهم، ولم يقل ذريته بل قال ذريتهم. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. جمع الله الأرواح في عالم يسمى بعالم الذر، وأنطقها الله جل وعلا وأشهدها الله على أنفسها له بالوحدانية والجلال والكمال، فشهدت كل نسمة وكل روح ستدب من يوم أن خلق الله الأرض ومن عليها، ستدب على ظهر الأرض إلى أن يرثها الله جل وعلا، شهدت لله بالوحدانية والكمال. خلقها الله واستنطقها فأنطقها وقال لها: ألست بربكم؟ ألست بربكم الذي خلقكم؟ ألست بربكم الذي يرزقكم؟ ألست بربكم الذي يرعاكم ويتولاكم؟ ألست بربكم الذي يوفقكم لما فيه الخير؟ ألست بربكم الذي خلق السماوات والأرض؟ ألست بربكم الذي رفع السماء بغير عمد وبسط الأرض على ماء جمد؟ ألست بربكم الذي أنزل إليكم الكتب؟ ألست بربكم الذي بعث إليكم الرسل؟ فشهد الجميع لله بالكمال والجلال وقالوا بلى. ألست بربكم؟ قالوا بلى. شهدنا، شهدنا لله بالوحدانية وشهدنا له بالكمال والجلال. قالوا بلى شهدنا. فذكرهم الله جل وعلا بهذا الميثاق الذي نسيه كثير من المسلمين. هذا الميثاق الأول ذكرهم الله، وهو يعلم ما خلق وهو اللطيف الخبير. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ هو الذي يعلم ما كان وما قد كان وما هو كائن وما سيكون. قال جل وعلا: أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فالحمد لله الذي جعلنا مسلمين وانطقنا لله بالتوحيد والكمال في عالم الذر، ثم خلقنا الله جل وعلا ونشأنا الله جل وعلا في بيت مسلم يدعو الله ويوحد الله عز وجل، فإنه فضل الله أولا وآخرا وابتداء وانتهاء. ولكن لا تظن أن الأمر قد يقف عند هذا الحد، فكم من مسلم نشأ في بيت مسلم وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولكن الله جل وعلا قد ختم له بالكفر والعياذ بالله. كم من كافر وكم من عاص وكم من مذنب عاش طوال حياته على المعصية وعاش طوال حياته على الفسق والفجور، ولكن الله جل وعلا بفضل منه ورحمة ختم له عند موته بلا إله إلا الله، فكان من أهل الجنات. فيا أيها الشباب، يا أيها المغرور، يا أيها المخدوع بعلمه، يا أيها المخدوع بطاعته، يا أيها المخدوع بصلواته، يا أيها المخدوع بعدد حجته أو بعدد حججه، يا أيها المخدوع بالطاعات، انتبه واحذر. فوالله الذي لا إله غيره، والله إن الخوف من سوء الخاتمة مزق قلوب الأنبياء والمرسلين ومزق قلوب الأصفياء والعارفين. فلا تظنوا أن الأمر يسير أو أن الأمر هين، فكم من مسلم شهد لله بالوحدانية ولكنه مات على غير الإسلام وخرج من الدنيا على غير الإيمان، وكم من مسلم عاش طوال حياته على فسق وضلال وختم الله جل وعلا له بالتوحيد والإيمان. ف فنطق عند موته لا إله إلا الله فكان من أهل الجنان. أقول بأن التوفيق بيد الله ابتداء وانتهاء وأولا وآخرا، فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يتوفاهم على التوحيد والإيمان. استمع إلى كلام حبيبك ومصطفاك، والحديث في مسند الإمام أحمد، هذا كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم. انتبهوا يا إخواني إلى دقة هذا الكلام، والله إن هذا الموضوع في غاية الخطورة، إن هذا الموضوع في غاية الخطورة، انتبهوا إلى دقة هذا الكلام، واعلموا أن الذي يتكلم به هو من؟ هو المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. يقول، والحديث في مسند الإمام أحمد عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر في دعائه ويقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. هذا كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. هذا دعاء المصطفى صلى الله عليه وسلم. فقالت أم سلمة: يا رسول الله، أو إن القلوب لتتقلب؟ أنت الذي تقول ذلك؟ أنت الذي تقول يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك؟ أو أن القلوب لتتقلب؟ فقال لها: يا أم سلمة، والذي نفسي بيده، ما من مخلوق من مخلوقات الله من بني آدم إلا وقلبه بين أصبعين من أصابع الرحمن، إن شاء الله أقامه وإن شاء الله أزاغه، إن شاء الله أقامه وإن شاء الله أزاغه، وفي رواية أخرى: إلا بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. حديث في غاية الخطورة، والله لو أننا نحمل بين طيات جوارحنا إيمانا يباشر قلوبنا مباشرة حقيقية وقرأنا هذا الحديث أو استمعنا إليه لمزقت القلوب وارتعدت الجوارح والأفئدة. يا مقلب القلوب، انتبهوا، الذي يدعو بذلك هو رسول الله. فماذا أقول أنا وماذا تقول أنت؟ الحبيب رسول الله يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وهو المصطفى والمجتبى والمختار، وهو الذي كرمه الله جل وعلا على جميع المخلوقات، بل وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، هو الذي رباه الله على عينه، هو الذي قال له ربه: ما ودعك ربك وما قلى، هو الذي قال له ربه: إنك بأعيننا، هو الذي قال له ربه: والله يعصمك من الناس. يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فارتعدت أم سلمة، الرسول يقول ذلك صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، أو إن القلوب لتتقلب؟ قلبي وهو على هذا الإسلام وعلى هذا الدين وعلى هذا الإيمان، هل من الممكن أن يتقلب عن هذا الإسلام؟ قال لها: يا أم سلمة، والذي نفسي بيده، ما من مخلوق من بني آدم إلا وقلبه بين أصبعين من أصابع الرحمن، إن شاء الله أقامه وإن شاء الله أزاغه، أو بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها الله جل وعلا كيف شاء. أيها الأحبة في الله، إن القلوب بيد الله جل وعلا، وإن القلوب لتتقلب، وإن الأمر جد خطير ويحتاج إلى عمل طويل وإلى جهاد مرير. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إن الرجل إن الرجل ليعمل بعمل أهل النار الزمان الطويل. نرجو مواصلة الاستماع على الوجه الثاني من هذا الشريط. شكرا لكم.